بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المصورين، أي من الوعيد الشديد لما في ذلك من المضاهاة بخلق الله والتشبه بالخالق سبحانه وتعالى، ولأنه مناف للتوحيد. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، أي يصنع، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، أخرجاه، أي متفق عليه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى معلقا على هذا الحديث: فنبه بالذرة والشعيرة على ما هو أعظم منها أكبر. قال رحمه الله تعالى: ولهما، أي في الصحيح البخاري ومسلم، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. قال رحمه الله تعالى علقا على هذا الحديث في كتابه الداء والدواء، وما يسمى أيضا بالجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي: فإذا كان المصور الذي يصنع الصورة بيده من أشد الناس عذابا يوم القيامة لتشبهه بالله في مجرد الصنعة، فما الظن بالتشبه بالله في الربوبية والإلهية؟ كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، قال لهم: أحق ما خلق. قال رحمه الله تعالى: والمقصود أن هذا حال من تشبه به في صنع صورة، فكيف حال من تشبه في خواص ربوبيته وإلهيته؟ انتهى. قال رحمه الله تعالى: ولهما، أي البخاري ومسلم أيضا، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها. قال: ولهما، عن صور صورة كلف أن يقوم بها ربما جاء في المصورين، أي من عظيم عقوبة الله لهم وعذابه. وقد ذكر النبي عليه وعلى آله وسلم العلة في ذلك، وهي المضاهاة بخلق الله. الله تعالى له الخلق والأمر، وهو رب كل شيء ومليكه، وهو خالق كل شيء، وهو الذي صور جميع المخلوقات وجعلت بها الأرواح التي تحصل بها الحياة، كما قال تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه، خلقه وبدأ خلق خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة ماء مهين، ثم سواه. سبحان الله، يا أخوان الترتيب. قال: الذي أحسن كل شيء خلقه، ثم بين قال: وبدأ خلق الإنسان من أول إنسان آدم من طين. معروف في السورة الأخرى كيف تم، وفي الأحاديث المفسرة أنه خبرة عجيبة من جميع الأرض، ثم فجعل الأسود والأحمر، ثم جعل نسل آدم. هذا من أجل بعضهم يورد سؤالا على أهل السنة، فلابد هذه المسألة، وهي كانت ليست في هذا الباب، لكن من باب الفائدة. يقول الآن: أليس إبليس يخلق من النار؟ هذا اللي بعض الناس ينكر المس، الشياطين النار، نعم، مارجين من النار، كيف تدعي يمس؟ والنبي الشيطان يقول لك كيف حديث ان الشيطان يجري من ادم الدم، يعني يمشي في عروقه والشرايين، لماذا لا يحترق؟ والله قال: انه خلقه من مارج النار، فالاصل خلقته من مارج النار، اما الان فقط فاصبح الجن خلق اخر، فهم ما هم نار، كان يحصل لهم اشياء لكن ما هم بدليل ان ادم اصله ايش؟ اصله طين، ونحن نسله، فهل إذا أخذنا الماء وسكبنا علينا نصبح صلب ونذوب في الأرض، وآدم بعد أن أخذ فيه الروح ما يمكن أن يسكب عليه ماء ويذوب ويصبح صلب؟ لا، لأنه كان أصله طين ثم تحول إلى إنسان دم ولحم عصب وعظام، فكان يغتسل عدمه ماء ينزل من طين، ولا ذاب طينا، وكذلك أصل خلقته طين ثم أصبح بشكل آخر، كما أصبح أبونا آدم عليه السلام خلقا آخر. فنعم، لكن الإنسان يعترض له أشياء يرجع إلى أصله، الإنسان يرجع إلى أصله من التواضع والطين، ومن حصل له كبر رجع إلى أصل شيطاني، يعني عنده نزعة شيطانية، عنده طبايع الحيوانات. نعم، لكن الإنسان غالبا أنه يرجع إلى طين، لأنه خلق من طين، والطين هينة لينة تحفة وتزرع، لكن النار تحرك. لذلك الغضب الذي يأتينا والأشياء الخالفة هي تعتبر إيش؟ من نزغات الشيطان هم طبايع الشيطان. أما الإنسان فهو أيضا الطين الذي جمع منه كما الطيب أحمر والأسود والأبيض إيش؟ والطيب والخبيث. لذلك جاء بني آدم على قدر الطين الذي جمع منه عجينة آدم عليه السلام، جاء والأحمر والطيب. قال رحمه الله تعالى نعم، ثم جعل نسله من سلالة من نعم. أبونا آدم أصله طين، لكن لما تحول وتزوج الله حواء أصبح نسل، ومن حواء نحن، وكذلك بواسط الماء والهواء ماء المهين. نعم، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، رجع الأول إلى آدم، ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فالمصور لما صور الصورة على شكل ما خلقه الله تعالى إنسان أو بهيمة صار ضاهئا، خلق الله صار ما صوره عذابا له يوم القيامة، وكل فان ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فكان أشد الناس عذابا، لأن ذنبه من أكبر الذنوب. فإذا كان هذا في من صور صورة على مثال ما خلقه الله تعالى من الحيوان، كيف بحال من سوى مخلوقا برب العالمين شبهه بخلقه، طرف له شيئا من العبادة التي خلق الله الخلق ليعبدوه ما لا يستحق غيره، كل عمل يبقى الله من العبد وإرضاه. فتسوية المخلوق بالخالق بصرف حقه لمن لا يستحق خلقه، وجعله شريكا له فيما اختص به تعالى وتقدس، هو ذنب عصي الله تعالى به. ولهذا أرسل رسله وأنزل كتبا لبيان هذا الشرك، نهي عن إخلاص العبادة جميع أنواعها كما بين أول الكتاب، لقد بعثنا الرسول أن يعبد الله واجتنبوا الطاغوت. نعم، قال نعم، فنجى الله تعالى رسله ومن أطاعهم وأهلك من جحد التوحيد على الشرك والتوحيد، فما أعظمه من إن الله لا يغفر ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، من يشرك بالله فكأنما السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال رحمه الله، قال المسلم رحمه الله تعالى ولمسلم أبي الهيجاج الأسدي رضي الله عنه قال لي علي أبي طالب رضي الله عنه لا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن كان المنكر يجوز يعني مما يصلح إزالة ليش هذا الحديث يرد إلى ليش من رأى منكرا يغير بيده، فإن لم يستطع سانه، فإن لم يستطع فقلبه، وذلك ضعف الإيمان. فإذا تيسر لنا إزالة المنكر باليد علم على فتنة سفك الدماء وإقامة الحروب ونفور الناس عن الدعوة وماذا والإضرار بالدعوة، فيشتقل إلى تغيير الإنسان. إذا عجز الإنسان بتغيير المنكر، تغيير المنكر بلسانه انتقل إلى الإنكار بقلبه، وذلك أضعف الإيمان آخر. وليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من إيمان، أي من رأى منكر ثم لا ينكر حتى هذا ليس بمؤمن. قال ولمسلم عن أبي الهياج الأسد قال لي علي رضي الله عنه لا أبعثك على ما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدع نقطة إلا طمستها ولا قبر مسلم إلا سويت. قوله ولمسلم عن أبي الهياج الأسدي هو حيان بن حصين قال لي علي رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقوله ألا أبعثك إلى آخره فيه التصريح بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث علي ذلك، كذلك كل المسلمين يشرع لهم، هل يجب عليهم أن يبعثوا العلماء والدعاة ويبعثون الشرطة ويبعثون الأمن؟ لماذا تغيير المنكر الآن والشرطة كلفة بحماية والعصيان ويفتحون محلات والأصناف والفجور والدولة بل تحميها بحمايتها وتعتبر من مكتسبات الوطن ومن مكتسبات البلاد. الحمد لله سلف لسنا جماعة قاعدة ولا تفجيرات ولا مفخخات. نحن لا نرى هذه وقتها وليس دعوتنا ونبرأ الله منها بالمعروف وننهى عن المنكر علم ونبين أن هذا حرام وهم يوم القيامة أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه الفتن الحاصلة هذه الأيام من حروبات اختلافات بينهم وثورات انقلابات واستفتنا وهذه كلها سببها أن يعاقبهم يسلط بعضهم على بعض وما أعده لهم يوم القيامة أعظم. نسأل الله أن يعافيهم. هذا جزاء من خلق الله سبحانه وتعالى. قال نعم أما الصور فلمضاهات خلق الله تعالى وأما تسويق الصور فلما في تعديتها من الفتنة بأبرادها وتعظيمها وهو من ذرائع وسائله صرف الإيمان إلى هذا وأمثاله من مصالح الدين مقاصده وواجباته. ولما وقع التساهل في هذه الأمور وقع الكفر وعظمت الفتنة في الكفر صارت محطا لرحال العابدين المعظمين لها فصرف لها جل العباد من الدعاء والاستغاثة وتضرع لها النذور وذلك من كل شرك كل شرك محرم محظور. على كل قبل أن ندخل وخرج الآن ما سيتطرق إلى آخر الباب للصور تماما إلى هنا وانتهى. وقضية الصور يا إخوان لها أحوال كما ذكرها شيخنا محمد صالح بن تيمين رحمه الله متصلة شرح القول المفيد شرح كتاب التوحيد يقول لها أحوال. الحالة الأولى وهي ما كانت الصور في السماء على شكل أصنام كذا كان إنسان أو حيوان. يقول رحمه الله على هذه أربعة إجماع أهل لا يعلم ذلك خلافا ويلتحق بها ذلك الصور التي هي رسوم باليد للحيوانات الطير والإنسان وما كان من ذوات الأرواح من ناطق أو غير ناطق أيضا هذا هو داخل الوعيد بلا خلاف. النوع الثاني ما كان من المصورات كان عن طريق آلات الفيديو أو عن طريق كاميرات اللابتوب عن طريق الجوالات عن طريق كاميرات محلات التصوير. هو قرر رحمه الله تعالى وهذا اجتهاد أن المسألة فيها قولان أو فيها قولين من العلماء من يقول إن هذا تصوير وإن من يمسك الجوال تكلم كلاما علميا بأن هذا التصوير أن تصور بالجهاد وتلتقط يقول هذا أنت ما صورت إنما هذا نفسه الذي خرج الصورة وخلق الله فضرب مثالا لو أنت خذت ورقة مكتوب فيها أدخلتها في آلة التصوير فهذا خطك كما أنه خط الذي نفس الكتاب إنما فقط الزمان ونقلت الصورة إلى مكان آخر فهو ليس خطك خط فلان الآخر. نعم فيرجح هذا يقول هذا هو الأرجح لكن يقول في النهاية يقول وعلى ذلك نحن اتفقنا أن هذا ليس تصويرا لكن التصوير عن طريق الكاميرات أو عن طريق الجوالات وما إلى ذلك هل هو إذا قلنا أنه ليس تصوير لكن فعله أنك تتصور تذكارية أو تصور في من أجل حب أو من أجل صديقك أو من أجل ابنك أو أبك يقول هذا محرم ولا يجوز. فالحالة الثانية يقول إن كان من باب الضرورات وهي كونهم يصورون من أجل جوازات السفر والبطائق الشخصية والعائلية ووثائق المعاملات هنا الآن العالم ما يستطيع يمشي إلا بوثائق إثباتات شخصية يقول هذا قد تقدر المصلحة بحسبها أنه يجوز من أجل هذا الأمر وهو في حدود المعاملات. فالصورة هذه البطائق ليست تذكارية إنما هي أوراق رسمية للمعاملات والسفريات وما إلى ذلك أما كونها تذكارية فلا يجوز. وعلى ذلك فهو في النهاية ما أجاز بعضهم يقول يجيز ذلك فهم أخذوا بعض الناس يقول الشيخ ابن عثيمين في النهاية يقول أجاز التصوير وقال ما هو التصوير لكن ما رجعوا إلى كلامه في القول المفيد. فالآن مثلا الشيخ الفوزان يظهر في القنوات الشيخ ابن باز يقول لا أجيز لأحد يصورني هكذا ولا لا ولا يرضى بذلك لكن صوروه ومع ذلك أيضا يقال له فتوى أخرى يقول أنا لا أجيز لنفسي أن أظهر على التلفاز لكن من رأى من أهل العلم أنه سينفع الله به لو ظهر على القنوات وتكلم وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بأس بذلك عرف الآن. إذن يقال هذه أيضا فيها مصلحة شرعية. كيف نقول فيها مصلحة شرعية؟ مثلا الآن عندنا رؤوس ضلال، عندك دعاة باطل، عندك سفر وسلمان وعايض، عندك عمرو خالد المجرم، عندك طرق السويدان الفاس المرتد الملحد، ومن كان على شاكلتهم من أهل البدع والضلالات يظهرون. عندنا بلدان في العالم الإسلامي، يعني مثلا كان العالم الإسلامي محصور قبل 15 سنة، مثلا كان محصورا قبل الشبكات الفضائية هذه، يعني السعودية عندها بث يبث في المملكة فقط وحدود اليمن، عمان تبث، اليمن عندها بث داخلي. فالعالم في السعودية إذا تكلم في إذاعة القرآن يغطي فقط في المملكة، عرف الآن. ودعاة الضلال أيضا لا يغطون إلا في المكان الذي هم فيه، لكن إذاعة القرآن الكريم كانت تبث على أنحاء العالم. فكم نفع الله بإذاعة القرآن الكريم، وكم هدى الله من مسلم في أوروبا في روسيا، وكم رجع مسلم ممن كان ضائع لا يعرف عن أي شيء عن طريق إذاعة القرآن الكريم. فلما جاءت الشبكات الفضائية والقنوات انطلق الحزبيون وفتحوا قنوات، وجاءت الصوفية ودعاة الإبليس ودعاة السحر والضلال. فمثلا إذا مثلا روسيا كانت فيها مسلمين كثير، لكن كانت تحت الشيعية، فلما فتحت القنوات وصل البث إلى روسيا وإلى مناطق كثيرة وإلى فرنسا وإلى أمريكا وإلى كل العالم. فلما يأتي سفر سلمان يدعون استجاب ناس كثير بناء هذا داعي إلى الإسلام. طيب، فإذا مثلا سلفيون كثير أبوا، الشيخ مقبل، علماء الدعوة السلفية في اليمن يرفضون الذين هم في المقدم، هناك مثلا سرورية ظهرت غير ممن ينتمي للسلفية ويدعي عن السلفي أيضا يدعون. لكن مثلا نقول هناك مصلحة من ظهور الشيخ الفوزان ومن ظهور الشيخ الحيدان، هو يظهر ومن ظهور بعض العلماء السلفيين، نعم الشيخ ربيع والشيخ عبيد، نعم، لكن هناك وشيخ محمد بن هادي ما يظهر، لكن الفوزان مثلا عند أن يظهر سفر سلمان وعايض ويذهبون في روسيا صورهم تأثر بهم ناس كثير، ناس يقلب القنوات يقلب استجاب دحب خير دخل مع الأخوان المسلمين أو مع سوريا بناء على أن هذا هو العالم. فلما ظهر الفوزان مثلا، أنا الآن لا أبرر أخنا الفوزان يظهر، ما نستطيع أن ننكر شيء حاصل، نعم، لكن أنا أتكلم من باب انظروا المصلحة التي حصلت. أنا عن نفسي لا أستجيز ذلك إلا في حالة أنا بجانب عالم كبير حتى لا يدقدقوني، مع أني ما أرى ذلك، لكن لو حصلت مصلحة حتى نسلم من الشر ومن الأذية. فمثلا الفوزان انظروا عند أن يظهر الناس في العالم الإسلامي يقلب يقلب وجد الفوزان، من هذا؟ قالوا هذا عالم الإسلاميين الحقيقي، وليس سفر السلمان أيضا الذين ظهروا، إذا تأثر ناس بأولئك، فهذا لما ظهر عرفوا هذا يكلم هذا في قناة كذا يظهر فيها الشيخ الفوزان، هذا كبير العالم الإسلامي، والشيخ الحيدان إمام العالم الإسلامي، نعم شيخنا ربيع لا يظهر، نعم تصل أشفطته ربما ملازمه، لكن ربما تأثير في هذا الحالة الفوزان كونه ينتشر في العالم أكثر، حيث أن عرفوا أناس هم يقولون لك أنت الآن ما يستطيع العالم الإسلامي في اندونيسيا في ماليزيا في الأطراف السكيمو في الصين، ما يستطيع يأتي إلى السعودية إلى العالم الولي، بل حتى إلى الشيخ الفوزان ولا إلى اليمن ولا إلى هنا. فهم مثلا عصاة أصحاب تلفزيون يقلبون يريد فتح فجأة وجد الفوزان وجد الحيدان انتفع به فحصل إيش خير كذب. فهكذا حفظكم الله كما قال الشيخ ابن باز، من علم أنه سيحق الله على مصلحة لا بأس، أما أنا فلا أجيز. فالقضية بعض المشكلة أن بعض الحزبيين أو بعض من ينتمي للسلفية يذم، المسألة هي واسعة. إذا قلنا بفتوى الشيخ ابن باز نقول لا تلزمني ولا أحرم عليك، هكذا ولا لا؟ يعني إذا حرمت عليك الآن ما يصلح أني مثلا أذم السلفيات والذي يظهر من الفوزان كل حيدان، لماذا أفرق؟ ما أستطيع أفرق. يقول لك أليس مرجعيتنا الشيخ الفوزان والشيخ الحيدان هم أئمة الإسلام ولا لا؟ فنقول نعم هم يظهرون. فهنا حتى لا نقول إذن المسألة كما قال ابن باز، من رأى مسلك الله مصلحة. فمثلا إذا ضاء الذي يظهر من أجل محاضرة ليس من أجل لقاء سياسي أو من أجل إلقاء برنامج ثقافي سخافي، لكن سيلقي محاضرة في السلفية يعرف بالتوحيد ينشر الخير، الحزبيين لا يدخلون في هذا لأن دعاة حزبية ودعوتهم باطل، فاستعانتهم بالتلفاز باطل. لكن نقول لما الشيخ الفوزان يظهر، الشيخ الفوزان ينشر حزبية يا أخوان، ينشر سلفية، الشيخ الفوزان مفتي وينشر العلم وينتفع به عالم إسلامي. إذن إذا كنت ستفعل كما يفعل الشيخ الفوزان فلا بأس بالظهور هكذا ولا لا؟ أما أنه الآن توسعوا فيها. الشيخ ابن عثيمين يقول إنما تجوز نقول ما هو مصور هكذا ولا لا؟ ليس ولا يعتبر داخل في الذم، لكن الذم أنه يتخذ تصوير تذكاري، وهم الآن رموا بكلام الشيخ، ما أخذوا بكلام ابن عثيمين كاملا، ما أخذوا بالكامل، أخذوا قول أن هذا ليس بتصوير ولا يدخل في الحرم، فيأخذ الجوالات ويأخذون الآيباد ويدخل لك الحرم، يصور لك الناس، يصور الكعبة وتذكار، إذا دخلوا في المحرم. زد على ذلك أنهم استهانوا بحرمة البيت الحرام لأنه مكان شعائر الإسلام ومكان للعبادة والطواف تلاوة القرآن، ليس للسياحة وليس للتنزه ولا لأخذ الجوالات، هذا يصور هنا، قلبوه كأنك في منتزه في ولاية كاليفورنيا في أمريكا، ما كأنك في البيت الحرام، جوالات وآيبادات، شوف الحرم كله، هذا منتزه، ما أصبح إيه تعظيم البيت الحرام، وتجد الأخوان المسلمين وأصحاب اللحى داخلين بالجوالات يصورون، وهذا يصور وهذا يتصور وهذا يقف أمام الكعبة ويصور، هذا أصبح منتزه، أصبح لا يجوز. هم أخذوا فتوى الشيخ ابن عثيمين بدون قيدها وشرطها التي ذكرها، إنما يقول هو ليس تصوير إنما هو إعكاس، لكن يقول تذكار لا يجوز حرام، وصور من باب الهدايا أو من أجل تفضل بها هذا كله حرام. إن رموا كلام الشيخ أيضا نقول لا يجوز، نقول عليك لا يجوز، نعم إلا لمن سينشر التوحيد وينشر السنة كما يفعل الشيخ الفوزان والشيخ الحيدان ومن سلك مسلكهم، أما سفر وسلمان وعايض الذين ينشرون الانحراف وينشرون المخالفات وينشرون الحزبية ويهيجون الثورات في العالم الإسلامي، هؤلاء آثمون عدة مرات، دعوة باطل. الأمر الآخر أنهم استغلوا التلفاز، مع أن العلماء بالدفقة يجيزونه، استغلوه في نشر باطلهم. عرف الآن يا أخوان هذا. قال رحمه الله تعالى، قال العلامة ابن القيم رحمه الله: ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القبور وما أمر به ونهى عنه وما كان عليه أصحابه وبين ما عليه أكثر الناس اليوم، رأى أحدهما مضادا للآخر مناقضا له بحيث لا يجتمعان أبدا، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور وهؤلاء يصلون عندها وإليها، ونهى عن اتخاذها مساجد وهؤلاء يبنون عليها المساجد ويسمونها مشاهد مضاهاة لبيوت الله، ونهى عن إيقاد السرج عليها وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل عليها، ونهى أن تتخذ عيدا وهؤلاء يتخذونها أعيادا ومناسك ويجتمعون لها كاجتماعهم للعيد أو أكثر، وأمر بتسويتها كما روى مسلم في صحيحه عن أبي الهياج الأسدي، فذكر حديث الباب وحديث ثمامة بن شفي، وهو عند مسلم أيضا قال: كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس، فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بقبره فسوي، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر بتسويتها، وهؤلاء يبالغون في مخالفة هذين الحديثين ويرفعونها من الأرض. أيضا قبل أن ننسى، لا يقولون لا يدخل في ذلك البث المباشر كما يحصل في المسجد الحرام من نقل الصلوات أو الطواف مباشر بدون احتفاظ بالصورة. أحد يقول لي أن هدف الشيخ هذا كاس وليس داخل في التصوير، إنما التصوير إذا احتفظ بها، أما إذا بث مباشر فيلتحق ذلك ما يستعمله لأصحاب الأخوة في الدايلوكس سكايب من إيش المحادثة مباشرة مع الأهل والأقارب، هذا لا يسمى إيش تصويرا، إنما هو انعكاس فقط. عرف الآن، لأنه ما أمر الكاميرا أن تحتفظ، مع أننا نقول أنه إيش علاقته هو ليس تصوير، لكن بالصورة لا يجوز، يقول الاحتفاظ بالصورة تذكرية لا يجوز، لكن هذا تصوير بالسكايب مع الأهل الأقارب يجوز. حرك البيت ويعقد الباب، ولا عن تجصيص القبر والبناء عليه، كما روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن تجصيص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، ونهى عن الكتابة عليها، كما روى أبو داود عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن تجصيص القبور وأن يكتب عليها. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وهؤلاء يتخذون عنها الألواح ويكتبون عليها القرآن وغيره. ونهى أن يزاد عليها غير ترابها كما روى أبو داود عن جابر رضي الله عنه أيضا صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يجصص القبر أو يكتب عليه أو يزاد عليه كلمة يكتب عليه يزاد عليه ما هي في مسلم. ولا يزيدون عليه الآجر والأحجار والجص. قال إبراهيم النخعي كانوا يكرهون الآجر على قبورهم. والمقصود أن هؤلاء المعظمين للقبور المتخذينها أعيادا المقصود عليها السجع يبنون عليها المساجد والقباب مناقضون لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حادون لما جاء به. أعظم ذلك اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها وهو من الكبائر وقد صرح الفقهاء أصحاب أحمد وغيرهم بتحريمه. قال أبو محمد المقدسي إيقاد السرج عليها لم يعلم فعلها وليأتي تضيعا للمال في غير فائدة وإفراط في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام. قال ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الخبر ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا متفق عليه ولأن تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها والتقرب إليها وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام الأموات باتخاذ صورهم والتمسك بها والصلاة عندها وقد قال الأمر بهؤلاء الضلال إلى أن شرعوا للقبور حجا ووضعوا لها مناسك حتى صنف بعض قلاتهم في ذلك كتاب مسماه مناسك حج المشاهد وهات منه بالقبور للبيت الحرام ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام ودخول في دين عبادة في دين عباد الأصنام فانظروا إلى هذا التباين العظيم بين ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقصده من النهي عما تقدم ذكره في القبور وبين ما شرعه هؤلاء وقصدوه ولا ريب أن في ذلك من المفاسد ما يعجز عن حصره فمنها تعظيمها الموقع في الافتتان بها ومنها اتخاذها أعيادا ومنها السفر إليها ومنها مشابهة بعض الأصنام ما يفعل عندها من الوقوف عليها والتجاوز عندها وتعليق الفتور عليها واستانتها وعبادها يرجعون المجاورة عندها على المجاورة عند المسجد الحرام ويرون سدانتها أفضل من خدمة المساجد والويل لقيمها ليلة يطفأ القطير المعلق عليها ومنها النذر لها وسدانتها ومنها اعتقاد المشركين فيها أن بها يكشف البلاء وينصر الأعداء وينصر على الأعداء ويستنزل غيث السماء وتفرج الكروب وتقضى الحوائج وينصر المظلوم ويجار الخائف إلى غير ذلك الدخول في لعنة الله ورسوله باتخاذ المساجد عليها وإيقاد السرج عليها ومنها الشرك الأكبر الذي يفعل عندها ومنها إيقاد أصحابها بما يفعل المشركون بقبورهم فإنهم يؤذيهم ما يفعل عند قبورهم ويكرهونه غاية الكراهية كما أن السلام يكره ما يفعله المزعوم وما قبر هم بنوا له قبر وادعوا ذلك وإلا عيسى رفع الله عز وجل وما قتلوه وما صرفوه ولكن شبه لهم ولكن بل رفع الله إليه وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة والذي نفسي بيده لينزلن عيسى بن مريم إيش حكما عدلا فيأتي يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويصلي خلف المهدي ويجاهد المسلمين فما عنده قبر أصلا ذلك وكذلك غيره من الأنبياء والأولياء والمشايخ يؤتيهم ما يفعله أشباه النصارى عند قبورهم ويوم القيامة يتبرؤون منهم كما قال تعالى ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكرى وكانوا قوما بورا قال الله المشركين فقد كذبوكم بما تقولون وقال تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال أي معبودين قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي أنت علام الغيوب وقال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ويقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثر بهم مؤمنون ومنها إمتة السنن وإحياء البدع ومنها تفضيلها على خير البقاع وأحبها إلى الله تعالى فإن عباد القبور يقصدونها مع التعظيم والاحترام والخشوع ورقة القلب والعفوف لهم على الموتى ما لا يفعلونه في المساجد ولا يحصل لهم فيها نظر ولا قريبا منه. ومنها أن الذي شرعه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند زيارة القبور إنما هو تذكرة الآخرة والإحسان إلى المزور بالدعاء له والترحم عليه والاستغفار وسؤال العافية، فيكون الزائر محسن إلى نفسه وإلى الميت. فقلب هؤلاء المشركون الأمر وعكسوا الدين وجعلوا المقصود الزيارة الشرك بالميت ودعاءه والدعاء به وسؤاله حوائجهم واستنزال البركة منه ونصرهم لهم الأعداء ونحو ذلك، فصاروا مسيئين إلى أنفسهم إلى الميت. وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد نهى الرجال عن زيارة سد البقيعة، بقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنت نهيت عن زيارة القبور فزوروها إنها تذكركم الآخرة. فلما تمكن التوحيد في قلوبهم أذن لهم في زيارتها على الوجه الذي شرعه. قال ايش الوجه الذي شرعه؟ ما هو الوجه الذي شرعه؟ فإنها هذا تذكركم الآخرة، لا تتبركون بها ولا تتمسحون بها ولا ايش تعبدون الله عندها أو تدعونه عندها، تذكركم الآخرة. هكذا هذا المشروع. نعم طيب وين وصلنا؟ ونهاهم أن يقولوا هجرا أي إيش زورا من القول دعاء الأموات والويل بالثبور والنياعة. نعم ومن أعظم الهجر الشرك قولا وفعلا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم زوروا القبور فإنها الموت. عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سرنا ونحن بالأثر أي بعدكم. باللفظ الآخر إيش إن شاء الله بكم لاحقون. رواه أحمد والترمذي وحسنه. فانظر إلى هذه الزيارة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته وعلمهم إياها، هل تجد فيها شيئا مما يتعمده يعتمده عندكم؟ لا يتعمده يعتمده أهل الشرك والبدع، أم تجدها مضادة لما هم عليه من كل وجه؟ وما أحسن ما قال مالك بن أنس تعالى لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، لكن كلما ضعف تمسكا بعهود أنبيائهم ونقص إيمانهم عوضوا عن ذلك بما أحدثوه من البدع والشرك. ولقد جرد السلف الصالح التوحيد وحموا جانبه حتى كان أحدهم إذا سلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم أراد الدعاء استقبل القبلة وجعل ظهره إلى جدار القبر ثم دعا، ونص على ذلك الأئمة الأربعة أنه يستقبل القبلة وقت الدعاء حتى لا يدعو عند القبر، لأن الدعاء عبادة وغيرها عن الدعاء ولا دعاء. نعم هذا بشيء تقدم أو من حديث أخو العبادة ضعيف تقدم، والدعاء والعبادة هو الصحيح. فجرد السلف العبادة لله ولم يفعلوا منها إلا ما أذن فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الدعاء إلى صحابتها والاستغفار والترحم عليهم. أخرج أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا حيث صلوا علي إن صلاتكم تبلغني حيث كنتم وإسناده جيد رواته ثقات مشاهير. قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا أي لا تعبدوها من الصلاة فيها والدعاء والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور، لأن يعني القبور ليست مكان للعباد. نعم فأمر بتحري النافلة في البيوت ونهى عن تحري العبادة عند القبور، وهذا ضد ما عليه النصارى وأشباههم من هم هذه الأمة. نعم ثم إن في تعظيم القبور واتخاذها أعيادا من المفاسد العظيمة التي لا يعلمها إلا الله ما يغضب لأجله كل من في وقار الله وغيرة على التوحيد وتهجين وتقبح للشرك، ولكن ما لجرح بميت إذا. فمن مفاسد اتخاذها أعيادا الصلاة إليها والطواف بها وتقديمها واستلامها كمسجد الحجر الأسود والبيت الحرام. نعم وتأثير الخدود على ترابها وعبادة أصحابها والاستغاثة بهم سؤالهم النصر والرزق والعافية وقضاء الديون تفريج الكربات إغاثة اللهفان وغير ذلك من أنواع الطلبات التي لا كان عباد الأوثان يسألونها أوثانهم فلو رأيت غلاة تتخذ لها عشا وقد نزلوا عن أكوار الثواب إذا رأوها من كل مكان بعيد فوضعوا لها الجباه وقبلوا الأرض وكشفوا الرؤوس وارتفعت أصواتهم ضجيج وتباكوا حتى تسمع لهم من يشتج ورأوا أنهم قد أربوا الربح على الحجيج استغاثوا بمن لا يبدي ولا يعيد ونادوا ولكن من مكان بعيد حتى إذا دنوا منها صلوا عند القبر ركعتين ورأوا أنهم قد أحفظوا من الأجر ولا أجر من الأجر ولا أجر ولا أجر فضاء القبلتين فتراهم حول القبر ركعا وسجدا يبتغون فضلا من الميت ورضوانا وقد ملأوا أكفهم خيبة وخسرانا فلغير الله بل للشيطان ما يراق هناك من العبرات ويرتفع من الأصوات ويطلب من الميت من الحاجات يجي الكوبات يتناقوا الفاقات ومعاقات ذوي العاهات والبليات ثم انثنوا بعد ذلك حول القبر طائفين كشهده بالبيت الحرام الذي جعله الله مباركا وهدى للعالمين ثم أخذوا في التقبيل والاستلام أرأيت الحجر الأسود وما يفعل به وفد البيت وما يفعل به وفد البيت الحرام ما عفر لديه تلك الجباه والخدود التي يعلم الله أنها لم تعفر كذلك بين يديه في السجود فكملوا مناسك حج القبر بتقصير هناك أي تقصير الشعر يقصدوا شعورهم أن في منى والحلاق واستمتعوا بخلاقهم من ذلك الوثن إذ لم يكن لهم عند الله الخلق والنصيب والأجر ثواب يوم القيامة وقد أعطى لذلك الوثن القرابين وكانت صلاتهم ونسكهم وقربانهم لغير الله رب العالمين فلو رأيتهم يهنئ بعضهم بعضا ويقول أجزل الله لنا ولكم أجرا وافرا وحظا فإذا رجعوا سألهم غلاة المتخلفين أن يبيع أحدهم ثواب حجه حجة القبر بحجة المتخلف إلى البيت الحرام يقول إيش قل أنا تخلفت عن الحج إلى القبر ذهبت إلى مكة اهدني ثواب حجك إلى القبر وخذ ثواب حجك إلى البيت الحرام يتنازل عن الدين أعوذ بالله قال فيقول لا ولا بحجك كل عام لو تحج إلى البيت الحرام كل سنة ما أحج حجة واحدة إلى القبر أعوذ بالله من هذا التصائر قال وحلف طمعا في الزيادة فيكون قد عصى الله تعالى فيعاقب بمحض البركة إذا ذهب البركة كسبه دخل عليه باب آخر وساكتون أنتم يا أنتم والله تقولوا آمين بس قال هذا هو لم نتجاوز فيما حكينا عنهم يعني ما تجاوزنا عنهم حكهم ولا افترينا عليه ولا جئنا بشيء عند أنفسنا هذا هو الواقع المشاهد الذي لا ينكره من كان له اطلاع على أحوالهم ولست قصينا جميع بدعهم وضلالهم إذ هي فوق ما يخطر بالبال أو يدور في الخيال وهذا مبدأ عبادة الأصنام في قوم نوح كما تقدم وكل شم أدنى رائحة من العلم والفقه يعلم أن أهم الأمور السد ذريعة إلى هذا المحظور أن صاحب الشرع أعلم بعاقبة ما نهى عنه وما يؤول إليه وأحكم بنهي عنه وتوعده عليه وأن الخير والهدى في اتباعه وطاعته والشر والضلال في معصيته ومخالفته انتهى كلامه رحمه الله تعالى من إغاثة الذهبان والله أعلم. الكلام داخل لا أنا نطيت انقلبت الصفحة عليها وأنت أخير أول ما عرفوا نعم يعني رأيت وبعد واحد الذي يلتزم ما له داعي إنما دائما رأوا أن العالم يتمدد وأن السحرة والفتقة والمسلمين بعيدة فظهر بعض رأى المصلحة أن يظهر يعرفون الإسلام ومنهم مرجعية الأمة وحقيقة نفع الله بالشيخ الفوزان والشيخ الحيدان أما يطلع واحد ينشر لي حزبية هو أثم يعني في نشر الباطل نعم على العالم السلف يظهر حتى يمكن كم مصطفى كأننا في العالم مصطفى فتح العالم بسبب القنوات هذه الشياطين يسحبون والشياطين يسحبون جماعة القاعدة السحرة يسحبون دعاة الأمور يسحبون أين السلفيين؟ لا شك يقول الشيخ كان مفتي عام يظهر كم ينفع الله بهم دروس ايضا يصورونها بدل ما يسمع وراه يعرف هذا هو عالم وهذا امام وربما حتى لو انه حرام قال تكتب هذا المحظور مصالح كثيره يعني من الضلال ومن دعاه التسبيه نقلهم ووصل اليهم العلماء والدعوه السلفيه في شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من بطلب العلم العربية في موريتانيا. حفظك الله فيكم يا أخي. حفظك الله. على موريتانيا صوفية وأشاعرة. فإذا أنت متمكن في العقيدة السلفية وقد درست التوحيد فاذهب، مع أنك لو تمكنت في التوحيد والعقيدة ما قلبك ما سيرتاح للجلوس مع أولئك الذين هم أشاعرة، لأن الجلوس معهم يقسي القلب ويظلم يضعف الإيمان. فأنصحك تتعلم التوحيد وتعلم العقيدة والعربية، سيسر لك الله عز وجل أنك تتعلمها. أقل الأحوال إذا احتجت وطردت تذهب إلى مصر. أما موريتانيا بلاد الصوفية والقلال والأشاعرة عندهم العربية لكن عندهم الضلالات والانحرافات، والإنسان يحافظ على دينه وعقيدته والعربية سهل يعني سيتعلمها مع الأيام. لا تذهب حفظك الله. نعم شيخنا ربيع حفظ الله تعالى يقول لأن يجلس الشخص عاميا خير من أن يطلب العلم أو أولى من أن يطلب العلم على يد مبتدع. والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه سائلة من ليبيا تقول شيخ حسن الله عليكم. سائلة تقول بأن عندها حساسية في الوجه، قالت لها استعمل حليب فما حكم استعمال البركة؟ يجوز الحليب والخيار والليمون، تمسحين الوجه باللبن الزبادي، كل ذلك جائز، ما المانع؟ حتى شرطا يكون حليب غنم بقر، ما هو حليب حمار، لأنه ما يجوز نجس. انتبه حتى ربما تقول لك حليب يمكن حليب دواب حمير أو ما إلى ذلك، لكن حليب البقر والإبل والزبادي أيضا يقولون يصفي الوجه، الخيار أيضا، الليمون، تفحصين الوجه بالليمون، كل هذا نافع، هذه من الأشياء المباحة ومن نعم الله عز وجل. آخر من عليكم شيخنا، ما معنى إظهار الدين في مسألة الهجرة وبارك الله فيكم؟ إظهار الدين مثلا نضرب لك مثال، في مكة كان المسلمون مستضعفين، وإذا أحدهم ذكر الله أو صلى أو أراد يطوف بالبيت ضربوه أو ربما قتلوه ربما كسروه. وهكذا في بعض البلدان، مثلا لو كان في أمريكا في فرنسا المسلمين مضطهدون، مثلا كانوا مضطهدين ويضربونهم ويؤذونهم، ما يستطيع يظهر دينه، بمعنى ما يستطيع يؤذن، ما يستطيع يصلي، ما يجب عليه الهجرة. لكن قد تقول الآن الديمقراطية والآن توسعوا وتساهلوا، كان قبل سنوات يمنعون، لكن الآن توسعوا الليبرالية لكن مع ذلك لا يجوز، يجب الهجرة من تيسر له الهجرة. لماذا؟ لأن أنت تصلي نعم وتصوم نعم، تهداك الله عز وجل، شخص آخر ربما كان فاجر كان زاني كان فاسق كان وهداه الله، لكن ستتزوج بعد أيام. أولا ما تأمن على نفسك أنك من طول إذا بقيت يضعف إيمانك بعد أيام، ترى النساء العاديات تمشي بالكلسون تمشي عارية، ترى كذا تغازلك واحدة تدعوك ما تتحمل، ربما تصبر وتتحمل وتتزوج تحصل سيأتيك زوجة، نعم أيضا سيأتيك أولادك، هناك ممنوع تربي أولادك على التربية الإسلامية، عندما يبلغ ابنك ربما يهرب منك وهذا شيء ما ينكره أحد. إذن الهجرة واجبة. قول الله سبحانه وتعالى وحتى لو كان موجود مساجد في أمريكا وفي فرنسا ويؤذنون وسمحوا بالحجاب، يجب الهجرة لمن تيسر له، وإلى الوطن العربي أو حتى إلى بلده وإن كانت بلده فاسقة أو علمانين، لكن أخف نعم ما زال في بلاد العرب جزائر في مصر يسمحون للشخص يربي أولاده كما يريد، ما هو في أوروبا لا بد أن تعطي حرية، يذهب يزني يكفر يفعل أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فأنت مطالب بأن تقي نفسك وزوجتك وأهلك من النار. فإذا كان أبناؤنا هاهنا في اليمن يتمردون علينا ونحن في بلد مسلم ونحن نصارع نحن وهم على الانترنت وعلى الافلام الداعره التي في الانترنت، نحن في بيت مسلم وفي حاله مسلمه ويصلي خمس صلوات ونحن وهم في حاله سيئه نعاني ونجاهد منهم، اتعبونا امرضونا بسبب الشباب طايش ما عرف العقوبات عرف العقاب وما عرف الدمار شباب تبارك انت هناك الرباحه ولا ربما في التلفاز لكن ما يجد بنت يزني بها لان هذا عندنا ما مش موجود وليس ميسر، لكن انت ربما يرى يعني لكن فتاة كل والدعابة وهذا هذا يقبلها في الشارع وهذا يزني بها في الرصيف، لا يجوز لك ان تبقى في البلد، يجب ان تهاجر من تلك البلد متى ما تيسر لك ولو الى بلد ان كان في افسر، لكن تزال مصر جدا على ما فيها من النكال والدبور والفساد تعتبر كدولة فرنسا التي يأتي من فرنسا مصر والجزائر ايش البلد الخلافة الإسلامية، مع أن أنا في اليمن لو أذهب إلى مصر كأني في أوروبا لأن اليمن أحسن حالا بكثير، مع أن موجود عندنا فساد لكن بالنسبة لمصر بالنسبة للجزائر مصر والجزائر الفساد الذي فرنسا وأمريكا لا يذكر، فنحن الإنسان أحسن فأنت يسر لك تيسر لك إلى السعودية أحسن تيسر لك مصر فساد موجود في كل مكان، لكن ما هو الشكل الذي الحجاب وجوه عندنا علمانية عندنا بلاوي، لكن الإسلام والعزيز الإسلام الظاهر العربية عادات تقاليد ما زال الأمر معروف يعني ما زال تجد ناس يقولون اتق الله خاف من رب العالمين، ما زال الناس ينهى بعضهم بعضا، ما زال ما أحد يمشي عاري في بلدنا، فلا يعني حتى لو تصلي وتصوم وتظهر دينك لا لأمور أخرى كثيرة ذكرنا منها شيئا فالله أعلم، والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد.